واحد لو ما تزين انهدم بيت المزين يا قصر عن مستواها لو بغاها ما تهيا ولو يحطون العليا والاسطورة والمحيا باسم ابوها ما عطاها المزايا والوصايا والنوادر والضرايب صار نبعشه ولا يب جل شان اللي عطاها لدخلت للحفلة عاشا تشتغل مليون شاشة واللي يقليل معاشا يا وعد واللي ماري يا حجز بقسم الطواري لا السرير سبع باري واخذي الوصفة معها يا وعد كل حلالي والقصايد كلها لي الشمس واسماء واطهر من الغيم والماء بنت ابو يحمود سلمان جاذبتك في حلاها زيننا زين وزاري غيرنا زين تجاري وانتم بخصم المواري الحسن والزين حنا انخلق فينا ومنا وانشد اهل الوصف عنا من زمن عيسى وطه بالعيون وبالجدايل وبالقصايد والمذايل